أو كالأحد جاز له أن يصومه. وأيضا إذا وافق عادة لإنسان اعتاد على صيامها فيجوز له أن يصوم يوم السبت من غير كراهة. والذي يكره كما قلنا هو أن يفرد يوم السبت بصيام، وأن يخص يوم السبت بصيام، وأن يقصد يوم السبت بالصيام. فهذا الذي كرهه العلماء وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصوموا يوم السبت. هذا ما ذكرناه يعني في خلاصة هذه المسألة التي بحثناها في الدرس الماضي. بقي يعني في آخر يعني هذا البحث أن ننبه على أن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم السبت، سئل عن صيام يوم السبت فقال عليه الصلاة والسلام هو لا لك ولا عليك، يعني هذا الصيام ليس لك وليس عليك. فقل هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند ضعيف، ذلك لأنه أولا من رواية عبد الله ابن لهيعة رحمه الله وهو ضعيف يعني معروف بضعفه، وأيضا في إسناده عبيد الأعرج، في إسناده عبيد الأعرج، وعبيد هذا يعني فيه جهالة، فيه جهالة، وعليه فإن هذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد أن أورد هذا الحديث في كتابه صحيح الجامع الصغير، أورده في كتابه صحيح الجامع الصغير، تراجع الشيخ رحمة الله عليه عن تصحيحه لهذا الحديث، وعاد الشيخ وضعف إسناد هذا الحديث، فالحديث ضعيف لا يصح. نواصل يعني شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ في هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله في تخريجه قال رواه الخمسة غير الترمذي، إذن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا أصحاب السنن الثلاثة وهم أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما الترمذي فلم يخرج هذا الحديث في سننه، ولهذا قال الحافظ رواه الخمسة غير الترمذي. قال وصححه ابن خزيمة، أي رواه ابن خزيمة في صحيحه. قال والحاكم، أي رواه أيضا الحاكم في كتابه المستدرك وصحح إسناده. قال واستنكره العقيلي، إذا العقيلي رحمه الله يعني أنكر يعني هذا الحديث وضعفه، ذلك لأن هذا الحديث من رواية مهدي واسمه مهدي بن حرب الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة، ومهدي هذا مجهول، مهدي بن حرب هذا مجهول، إذن فهو علة هذا الإسناد، إذن هو علة هذا الإسناد، إذن فإسناد هذا الحديث فيه هذا الراوي المجهول وعليه فهو إسناد ضعيف. ولذلك خرج الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في كتابه السلسلة الضعيفة وضعف يعني إسناد الحديث. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث يقول الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن أهل عرفة الواقفون بعرفة في أيام الحج الواقفون بعرفة في أيام الحج نهوا عن صيام يوم عرفة، نهوا عن صيام يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الأحاديث الصحيحة رغب في صيام يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام يوم عرفة، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكفر ذنوب سنتين، يعني السنة الماضية والسنة الآتية. فهذا الحديث الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو لغير الواقفين بعرفة، ولغير الواقفين بعرفة، وأما يعني أهل عرفة فجاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن صوم يوم عرفة، وإن كان طبعا الحديث كما قلت فيه ضعف، الحديث فيه ضعف فهو حديث ضعيف، ولكن هذا هو معنى الحديث. ففي هذا الحديث نهي لأهل عرفة للواقفين بعرفة أن يصوموا يوم عرفة، وسيأتي يعني تعليل هذا النهي. ولذلك اختلف العلماء في حكم صيام أهل عرفة لعرفة، اختلف العلماء في حكم صيام الواقفين بعرفة لعرفة، يعني من كان حاجا ووقف بعرفة هل يشرع له أو هل يجوز له أن يصوم يوم عرفة أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فالعلماء مختلفون في ذلك على أربعة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. منهم من قال يحرم على أهل عرفة أن يصوموا يوم عرفة، من العلماء من قال لا يجوز لمن كان واقفا بعرفة أن يصوم عرفة، لا يجوز له صيام هذا اليوم بل يحرم عليه. وهذا القول مأثور عن يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله، هذا القول مأثور عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عليه رحمة الله، وهو اختيار الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام. إذن منهم من قال يحرم على أهل عرفة أن يصوموا عرفة. القول الثاني في هذا في هذه المسألة أنه يجوز لأهل عرفة أن يصوموا عرفة، يجوز لأهل عرفة أن يصوموا هذا اليوم، هذا القول الثاني في المسألة. وهذا القول هو مذهب قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله من أئمة التابعين، وهو أيضا مذهب عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، وهو أيضا من أئمة التابعين. إذن هو مذهب قتادة وعطاء أن أهل عرفة يجوز له أن يصوموا يوم عرفة. القول الثالث في المسألة أن الأفضل لأهل عرفة أن يفطروا بعرفة، أن الأفضل لأهل عرفة أن يفطروا بعرفة، بمعنى أن الفطر في حقهم أرجح من الصيام، يعني يجوز لهم ماذا؟ الفطر والصيام، يجوز لهم الفطر والصيام، ولكن الفطر أرجح في حقهم، بمعنى أن الأفضل لهم أن يفطروا في ذلك اليوم وألا يصوموا، مع أنه إن صموه فلا إثم عليه، إن صموه فلا إثم عليه، ولكن فطرهم أفضل وأرجح. وهذا القول الثالث ومذهب الجمهور ومذهب أكثر العلماء. والقول الرابع والأخير أنه يستحب لأهل عرفة أن يصوموا عرفة كما يستحب ذلك لغيره. يستحب لأهل عرفة أن يصوموا يوم عرفة كما يستحب ذلك لسائر الناس. وهذا القول هو القول الرابع، وهو مذهب لبعض السلف كعبد الله بن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن هذه هي الأقوال في هذه المسألة. إذن منهم من قال يحرم، ومنهم من قال يجوز، ومنهم من قال يستحب كما هو القول الأخير كما يستحب لسائر الناس، ومنهم من قال بل المستحب هو عكسه، يعني المستحب لأهل العرفة أن يشرب لا أن يصوموا. وهذا القول هو مذهب الأكثر، هو مذهب الأكثر. الذين ذهبوا إلى منع الصوم والقول بتحريمه، طبعا حجتهم ما جاء في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والأصل في النهي أنه للمنع والتحريم، ولكن سبق أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح، وعليه فلا يصح أيضا الاستدلال به في هذه المسألة. أما أصحاب القول الثاني، الذين أجازوا صيام يوم عرفة، فطبعا حجتهم ما ورد في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام يوم عرفة، ولم ينهى أهل عرفة عن صيام ذلك اليوم، قالوا فدل ذلك على أنه يجوز لأهل عرفة أن يصوموه أيضا، يعني هذه حجتهم في الجملة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في صيام يوم عرفة، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أهل عرفة عن صيام ذلك اليوم. والحديث الذي نهى عن ذلك هو حديث ضعيف، ولو كان هذا الصيام محرما أو مكروها لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يعني لم يثبت يعني هذا النهي في حق يعني أهل عرفة، قالوا دل ذلك على أنه يعني يجوز لهم أن يصوموه، لأنهم لم ينهوا عن ذلك، أما الذين قالوا يستحب لأهل عرفة أن يصوموه، يوم عرفة، فاستدلوا بعموم لترغيب النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام يوم عرفة، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكفر ذنوب سنتين، قالوا فهذه الأحاديث بعمومها تشمل أيضا أهل عرفة. فكما يستحب لسائر الناس أن يصوموا يوم عرفة، فيستحب أيضا هذا الصوم في حق أهل عرفة، يستحب أيضا يعني هذا الصوم في حق أهل عرفة. أما الذين قالوا بأن الأفضل في حق أهل عرفة أن يفطروا في ذلك اليوم، فحجتهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج الوداع، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، ومع ذلك لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، بل أفطر النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة. قال: فدل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأفضل للحاج أن يفطر وهو واقف بعرفة، هذا هو الأفضل في حق الواقف بعرفة أن يفطر، تأسيا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من رغب سائر الناس في صيام يوم عرفة، هو من رغب سائر الناس في صيام يوم عرفة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف بعرفة أفطر في هذا اليوم، أفطر في هذا اليوم ولم يصمه عليه الصلاة والسلام. فدل صنيع النبي عليه الصلاة والسلام على أن فطر هذا اليوم أفضل في حق الواقف بعرفة. والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم بعرفة بل أفطر وهو واقف بعرفة ما ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان هذا الناس وقوف بعرفة، فاختلفوا عند أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها، فاختلفوا، فمنهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام صح، ومنهم من قال بل هو مفطر، ولهذا قالت تماروا، أي اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم. قال: فأرسلت إليه بقدح لبن، فأرسلت إليه بقدح لبن، القدح هو إناء كان فيه لبن، فأرسل يعني هذا القدح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المرسل أراد أن يغسل يعني في هذا الخلاف الذي حدث بين الناس، منهم من قال الرسول صائم، ومنهم من قال بل هو مفطر. إذن فيعني من ذكاء يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني قالوا نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن، فإذا شرب منه دل ذلك على أنه مال على أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. إذا قالت أو قال الراوي: فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، قال الراوي فشربه، أي شرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القدح الذي كان فيه لبن، فعلم الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما بل كان مفطرا. ولذلك جاء أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ميمونة: فأرسلت إليه، وهذه الرواية مصرحة بأن الذي أرسل هذا اللبن هذا القدح هي ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، هي ميمونة رضي الله عنها وأرضاها هي التي باشرت الإرسال، ولهذا قالت فأرسلت. ولذلك ما جاء في حديث أم الفضل، ما جاء في حديث أم الفضل أنها أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقدح لبن، فكأنها والله تعالى أعلم أشارت بذلك، يعني هي من أشارت بذلك، يعني هي من أشارت بهذا الرأي، ولكن المرسل لهذا اللبن هي ميمونة، ولهذا يعني صرحت في هذه الرواية فقالت فأرسلت إليه بحلاب، والحلاب هو ما يحلب فيه لنقلب يحلب فيه، قالت فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. إذا تدلت هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا بعرفة ولم يكن صائما، وهذا يدل على أن الفطر بعرفة أفضل من الصيام، لأنه لو كان الصيام هو الأفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، ولهذا تتابع الخلفاء الراشدون على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام يفطرون بعرفة، وهذا يدل على أن الفطر بعرفة أفضل من الصيام، ولذلك روى الترمذي في سننه بسند صحيح عن أبي نجيح رحمه الله قال سئل ابن عمر عن صوم عرفة، سئل ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن صوم عرفة، فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، قال ومع أبي بكر يعني الصديق فلم يصمه، ومع عمر وهو عمر بن الخطاب أبوه رضي الله عنه وأرضاه قال ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، قال ابن عمر وأنا لا أصومه، يقول وأنا لا أصومه، يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاه، قال وأنا لا أصومه، ثم قال ولا أمر به ولا أنهى عنه، يقول لا أمر به ولا أنهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن صيام هذا اليوم عرفة كما قلنا، والحديث المروي في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هديه عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء بعده يدل على ماذا؟ على أن الفطر أفضل، يدل على أن الفطر أفضل، ولعل يعني هذا القول يعني هو الراجح إن شاء الله تعالى، فالراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أن الفطر بعرفة أفضل للحجاج وللواقفين بعرفة، وإن كان الصيام في حقهم جائزا كما قلنا، لأن النهي عن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فطر الحاج بعرفة أفضل له من صيامه، وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الزاد في زاد المعاد خلاف العلماء في تعليل هذا الحكم، يعني لماذا الفطر بعرفة أفضل من الصيام، لماذا الفطر بعرفة أفضل من الصيام، ولماذا يعني بعضهم كما مر معنا نهى عن صيام هذا اليوم، لماذا يعني لماذا ذلك، وبماذا يعني يعلل يعني هذا الحكم؟ نقل ابن القيم رحمة الله عليه يعني في زاد المعاد أو ذكر أربعة أقوال للعلماء في ذلك، ذكر أربعة أقوال للعلماء في ذلك، فمنهم من قال لأن الفطرة يعني أقوى للإنسان على الدعاء في ذلك اليوم، لأن الحاج في عرفة يعني هو يعني مأمور بأن يكثر من الدعاء وذكر الله جل وعلا ومن التلبية وغير ذلك. فلو صلى الإنسان في ذلك اليوم لضعف عن هذه العبادات التي شرعت في ذلك اليوم. لو صلى الإنسان في ذلك اليوم لضعف عن هذه العبادات، ولذلك شرع للمسلم أن يفطر في ذلك اليوم لأن الفطر أقوى له يعني على القيام بهذه العبادات المشروعة في ذلك اليوم من الوقوف في عرفة والذكر والدعاء والتلبية ونحو ذلك. ارحمك الله، هذا هو القول الأول. ومنهم من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم في ذلك اليوم لأنه كان مسافرا، لأنه كان مسافرا، والمسافر كما تعلمون يرخص له في حال السفر أن يفطر، مرخص له في حال السفر أن يفطر. فمنهم من قال أفطر لأجل سفره، ومنهم من قال إنما أفطر النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة لأنه وافق يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقوفه بعرفة وافق يوم الجمعة، فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصوم يعني بعرفة لأنه وافق يوم الجمعة. قال ويوم الجمعة يعني نهي عن إفراده بالصوم وعن قصده بالصوم. ومنهم من قال، وهذا هو القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، منهم من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم بعرفة ولم يأمر الناس بعرفة أن يصوموا هذا اليوم لأن هذا اليوم في حق أهل عرفة عيد، لأن هذا اليوم في حق أهل عرفة عيد وأيام العيد ينهى عن صيامه. ثم استشهد شيخ الإسلام رحمه الله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، إذن فقال يعني هو يوم عيد في حق الواقفين بعرفة وأيام العيد لا تصام. ولهذا يقول ابن القيم يعني ناقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قال وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد. قال وهذا الاجتماع يختص بمن عرف دون أهل الآفاق. قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنة يوم عرفة ويوم النهر وأيام من العيد لأهل الإسلام، ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه. إذن هذه هي يعني الأوجه التي يعني عللت بها أو علل به هذا الحكم، وهو إما يعني القول بالنهي عن صوم عرفة بعرفة، أو يعني قول من قال بأن المستحب يعني بعرفة هو فطر ذلك اليوم لا صيامه. ولعل أقوى هذه الأوجه والله تعالى أعلم هو الوجه الأول، هو الوجه الأول أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني أفطر بعرفة ولم يصم عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا يعني فعل الخلفاء الراشدون حتى يتفرغ الناس في ذلك اليوم للوقوف بعرفة والإكثار من الدعاء وذكر الله والتلبية والفطر يعني أقوى للعبد على هذه العبادات والطاعات التي شرعت بعرفة، والله تعالى أعلى وأعلى. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن عبد الله بن عمر. شكون عنده يعني نسخة أخرى من بلوغ المرام؟ طيب شكون عنده عمر؟ عمر كمل عندكم؟ عمر عمر طبعا هي نسخ بلوغ المرام اختلفت، يعني نسخ بلوغ المرام اختلفت يعني في اسم صحابي هذا الحديث، يعني جاء في بعض النسخ وعن عبد الله بن عمر، وجاء في بعضها وعن عبد الله بن عمر، يعني بإضافة الواو. وهذه النسخة الثانية هي الأصح، يعني الصواب أن يقال وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله ابن عمر ابن العاص. إذن هذا هو صحابي هذا الحديث، هو عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. طيب، قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. قال: ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. أولا، صحابي الحديث الأول هو عبد الله بن عمر بن العاص، هو عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. إذن هو وأبوه صحابيان. وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما هو من العبادلة الأربعة، ومن العبادلة الأربعة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. هؤلاء الصحابة لقبوا بالعبادلة الأربعة. لماذا لقب هؤلاء بالذات بهذا اللقب مع أنه يوجد يعني من الصحابة من اسمه أيضا عبد الله، يعني يوجد من الصحابة من اسمه عبد الله، لماذا خص هؤلاء بهذا اللقب؟ قال العلماء: لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرهم تأخرت وفاتهم، لأنهم كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صغار، كانوا في زمان وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغار، فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني تأخرت وفاة هؤلاء الصحابة، فاحتاج الناس إلى علمهم وإلى فقههم وإلى رواياتهم، فلقبوا بهذا اللقب، يعني قيل لهم العبادلة الأربعة، وكلهم يعني كانوا أصحاب فقه وكثرة يعني رواية، يعني أكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا جميعا من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ولذلك لقبوا بالعبادلة الأربعة. وكانت وفاة عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه سنة 63 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما تخريج الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر فهو حديث متفق عليه، إذن هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما صحابي الحديث الثاني فهو أبو قتادة، وهو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو فارس النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه الحارث ابن ربعي السلمي المدني، اسمه الحارث ابن ربعي السلمي المدني، وهو صحابي معروف ومشهور، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد وما بعدها من الغزوات، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 54 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث الثاني فهو حديث صحيح أيضا رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه. وما يتعلق بمتون هذه الأحاديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، يعني الذي يصوم الأبد. وصيام الأبد هو أن يسرد الإنسان الصوم دون انقطاع، يعني يصوم كل يوم، يصوم كل يوم ولا ينقطع عن هذا الصيام أبدا، اللهم إلا أن ينقطع يعني لأمر شرعي أو لضرورة ونحو ذلك، كان ينقطع مثلا في أيام العيد، لا يصوم مثلا يوم العيد، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى طبعا إنسان لا يصوم، أو مثلا المرأة تصوم الأبد، تصوم الدهر، ولكن إذا جاءها الحيض تنقطع عن الصيام لأن الحائض لا يصح صومه. فهذا هو معنى صيام الأبد، يعني أن يصوم الإنسان باستمرار دون أن يقطع صيامه، دون أن يقطع صيامه. إذن هذا الصيام، يعني هذا الصيام كما جاء في هذا الحديث نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا صام من صام الأبد، يعني لم يصوم الأبد كأنه لم يصوم، يعني لم يصوم صيامه. لماذا؟ لأن صيامه هذا يعني لم يكن موافقا للشرع، يعني جاء على خلاف الشرع، جاء على خلاف الشرع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. فلما كان هذا الصيام مخالفا للشرع ولم يكن على وفق الشرع نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، نفاه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد. وهذه الصيغة تدل على أن هذا الصيام منهي عنه، تدل على أن هذا الصيام منهي عنه، يعني كون الإنسان يعني يصوم باستمرار دون أن ينقطع عن الصيام فهذا الصيام مخالف للشرع ومنهي عنه، لما فيه طبعا من التنطع والتشدد. ونحن نعلم بأن نصوص الشرع نهت عن التشدد والتنطع في دين الله جل وعلا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك ماذا يا جماعة؟ المتنطعون، كررها المنشد ثلاث مرات، قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هو يعني التشدد في الدين، التشدد في الدين، وأن يحمل الإنسان يعني نفسه من العبادات ما لا تطيقه، يحمل الإنسان نفسه من العبادات ما لا تطيقه، هذا منهي عنه في الدين وفي الشرع. قد يقول الإنسان: أنا أطيق أن أصوم كل يوم، أنا أطيق ذلك، أنا أطيق ذلك. نقول له: إن كنت تطيق ذلك الآن فقد تأتي عليك أيام لا تطيق ذلك، يعني تضمن نفسك أنك تبقى يعني بشبابك بصحتك، لا تضمن ذلك، لا تضمن ذلك. إذن يعني لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا التشدد وعن مثل هذا التقطع، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر وعن صيام مانع الأبد. ولذلك كان عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما راوي هذا الحديث، هو راوي هذا الحديث، يعني كان يعني يفعل ذلك، يعني كان يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه في شبابه، فكان يعني يسرد الصوم ويواصل الصوم دون انقطاع، حتى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في هذا الحديث، وقال له عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد. ولذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم ماذا؟ تقالوها، يعني رأوها قليلا. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، سأصوم أبدا ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم ولا أنام، يعني في الليل. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن مثل هذا التنطع والتشدد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لا صام من صام الأبد. وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فهو طبعا حديث طويل، هو حديث طويل، كنت يعني ذكرته في أول هذا الباب، يعني في باب ما صوم التطوع وما نهي عن صومه. يعني كان الحافظ رحمه الله افتتح يعني بهذا الحديث، يعني هذا الباب حديث أبي قتادة الأنصار. وهذا الحديث يعني فيه طول وفيه جمل كثيرة، والحافظ رحمه الله قسم هذه الجمل يعني بحسب يعني موضوعات الباب، بحسب موضوعات الباب. ولا بأس يعني من إعادة يعني قراءة يعني هذا الحديث بطوله لما فيه من الفائدة. فأقول: روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ كيف تصوم؟ قال الراوي وهو أبو قتادة: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا يعني لما يعني ذكرت يعني هذا الحديث عرفنا يعني سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري إن كان أحدكم مستحضرا لذلك، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب؟ قال: كيف تصوم فغضب؟ أصبح كره كثرة. لا، سيأتي في نفس الحديث أن عمر سأله عدة أسئلة وأجاب. أحسنت، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فهم من سؤال هذا الرجل أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة صومه ليصوم هو أكثر منه، كأنه يقول: كيف تصوم حتى أزيد أنا عن صيامك؟ يعني مثلا إذا أنت كنت صوم 3 أيام في كل شهر أنا صوم 6، وهكذا. إذا سأل ليزيد عن فعله عليه الصلاة والسلام، هكذا قال العلماء في توجيه يعني هذا الحديث. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا غضب؟ طبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى هذه الأمة، لا يمكن أن يكون في هذه الأمة من هو أتقى من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يكون في هذه الأمة من فعله أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا لا يمكن، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو القمة، هو القمة فعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من هذا الرجل عظيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الراوي: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال، أي قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. قال: فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن، أي سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ وهذا هو الشاهد. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام ولا أفطر. أو قال شك من الراوي: لم يصوم ولم يفطر. قال كيف من يصوم يومين؟ يصوم يومين ويفطر يوما. قال عليه الصلاة والسلام: ويطيق ذلك أحد؟ هل يستطيع ذلك أحد؟ مقصود طبعا المداومة. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرف أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هذا هو نص حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. إذن ابن حجر يعني ذكر قطعة منه، ولهذا قال: ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. فعمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف بمن يصوم الدهر؟ كيف بمن يصوم الدهر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام. نفى النبي صلى الله عليه وسلم صوما. لماذا؟ لأن صيامه كما قلنا لم يكن على وفق الشرع. قال: لا صام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا أفطر. يعني هذا فيما يتعلق بالواقع، هو في الحقيقة لم يفطر، يعني في واقعه أنه لم يفطر، بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الإنسان لم يربح راحته، لأن الإنسان لو أفطر السنة كلها، لو أفطر السنة كلها واكتفى بصوم الفرض لكان قد أدى الذي عليه، صح ولا أدى الذي عليه، وربح أيضا راحته وقوته. ولكن هذا الشخص في الحقيقة لم يربح راحته، بل أتعب نفسه، بل أتعب نفسه، ولكن هذا التعب أيضا لم يكن مانع على وفق الشرع، لم يكن على وفق الشرع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد هذه الأحاديث لأنها يعني نهت عن صيام ماذا؟ عن صيام الدهر، ونهت عن صيام الأبد. وقد اختلف العلماء في حكم صيام الدهر والأبد، اختلف العلماء في حكم صيام الدهر والأبد على أربعة أقوال أيضا. منهم من قال: يستحب ذلك. منهم من قال: صيام الدهر وصيام الأبد مستحب. والعجيب أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني جعل هذا القول هو قول جماهير العلماء، هو قول جماهير العلماء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في الأحاديث يعني نهى عن ذلك. القول الثاني في المسألة هو جواز قيام الدهر. يعني من العلماء من قال لا يستحب ولكنه جائز، بمعنى أن الإنسان لو أنه صام الدهر كله مع فطره طبعا لأيام العيد ونحو ذلك يكون قد فعل ما هو جائز في الشرع، يكون قد فعل ما هو جائز في الشرع. منهم من قال بالجواز، والقول بالجواز هو اختيار ابن المنذر رحمة الله عليه، وهو من أئمة الشافعية، واختاره أيضا طائفة من أهل العلم. القول الثالث هو القول بالكراهة أو الكراهية، يعني منهم من قال صيام الأبد وصيام الدهر مكروه ولكن ليس محرما، ولكنه ليس محرما ولكنه مانا مكروه. وهذا القول هو مذهب إسحاق ابن راهوية رحمة الله عليه، وهو أيضا مذهب أهل الظاهر، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. يعني هذا القول هو اختيار ابن تيمية رحمه الله. والقول الرابع في المسألة هو القول بالمنع والتحريم، هو القول بالمنع والتحريم، وهذا القول هو اختيار ابن حزم الظاهري، هو اختيار ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه. إذن هذه هي الأقوال في هذه المسألة. طيب نعود الآن، هو قريب الأذان، طيب ننتظر يعني حتى يعني يؤذن العشاء ثم يعني نعود إلى أدلة هذه الأقوال. إذن أقوال العلماء في صيام الأبد وصيام الدهر أربعة. إذن منهم من قال بالاستحباب، منهم من قال بالجواز، منهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالتحريم. الذين قالوا باستحباب هذا الصوم، استدلوا أولا بالنصوص العامة التي حثت على صوم التطوع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذا قالوا أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على الصوم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأجر من يصوم وبفضل من يصوم، فقالوا تلك الأحاديث يعني تدل بإطلاقها وعمومها على أنه يجوز للإنسان أن يصوم كل يوم، ولا مانع من ذلك، بل تدل على استحباب يعني هذا الصوم، لأنه يعني هو فرض، يعني هذا جزء يعني من صور المتنفل، هذه صور وفرض من صور المتنفل بالصيام، والتنفل بالصيام مستحب. إذن فهذا الصيام قالوا مستحب، إذن هذا استدلال ببعض النصوص العامة. استدلوا أيضا ببعض النصوص الخاصة، منها ما ثبت في الصحيحين عن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ ما معنى أسرد الصوم؟ أي أصوم باستمرار. سرد الصوم هو أن يصوم الإنسان باستمرار دون أن يقطع ماذا؟ صومه. قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صوم إن شئت وأفطر إن شئت، يعني في حال السفر. الشاهد من هذا الحديث قالوا فهذا الصحابي وهو حمزة بن عمرو الأسلمي كان يسرد صوم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه عن ذلك، قالوا فدل ذلك على أنه يعني يستحب هذا الصوم، على أنه يستحب يعني هذا الصوم، يعني دل ذلك على الجواز وعلى الاستحباب يعني أيضا كما يعني مر معنا. أيضا قالوا لأنه يعني جاء في عدة أحاديث تشبيه بعض صور الصيام بصيام الدهر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. إذن قالوا تأملوا إلى هذا الاستدلال، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام شبه من يصوم رمضان ثم يصوم بعده ستة أيام من شوال شبهه بمن يصوم الدهر، صح ولا لا؟ شبهه بمن يصوم الدهر. قالوا وهذا التشبيه خرج مخرج المدح، هذا التشبيه خرج مخرج المدح. قالوا فدل ذلك على جواز المشبه والمشبه به في نفس الوقت، دل ذلك على جواز يعني الجهتين، يصوم الإنسان رمضان ثم يتبعه ستا من شوال هذا جائز، ويجوز على المشبه به وهو أن يصوم الإنسان الدهر، وهو أن يصوم الإنسان الدهر. هذا هو يعني وجه استدلالهم بهذا الحديث ويعني أمثاله من الأحاديث. إذن قالوا فمثل هذه الأحاديث تدل ماذا؟ على استحباب هذا الصوم. أما الذين قالوا بالجواز، قالوا بجواز يعني صيام الدهر، فكأنهم أولا لاحظوا إلى ما استدل به الأولون يعني فيما يتعلق باستحباب هذا الصيام، باستحباب هذا الصيام. قالوا ولكن جاءت أحاديث أخرى تدل على أن صيام الدهر خلاف الأولى، كالحديث التي ذكرها الحافظ لا صام من صام الأبد، لما سئل عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر. قالوا فهذه الأحاديث تدل على أن صيام الدهر هو خلاف الأولى، وأن الأولى أن لا يصوم الإنسان الدهر. إذن قالوا جمعا بين هذه الأحاديث نقول صيام الدهر ماذا؟ جائز، من غير أن نقول هو مستحب، لأنه ماذا؟ خلاف الأول، إذن فهو جائز يعني دون استحباب ودون أيضا كراهة، دون استحباب ودون كراهة، يعني هذا هو وجه يعني من قال بالجواز. أما الذين قالوا بالكراهة كأنهم أيضا جمعوا بين هذه النصوص، يعني قالوا جاءت أحاديث تنهى عن صيام الدهر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، قالوا جاءت أحاديث تنهى عن صيام الدهر، وجاءت أحاديث أخرى تدل على الجواز، جاءت أحاديث أخرى تدل على الجواز. الحديث مثلا حمزة بن عمرو الأسلم ظاهره يدل على ماذا؟ على الجواز. قالوا فجمعا بين هذه الأحاديث نحمل أحاديث النهي على ماذا؟ على الكراهة، نحمل أحاديث النهي على الكراهة، فنقول صيام الدهر مكروه، ولكن لو صام الإنسان الدهر فصيامه جائز، لا يكون قد ارتكب ماذا؟ ممنوعا ومحظورا. هذا يعني هو يعني وجه الجمع بين هذه الأحاديث. ولهذا يقول ابن القيم في الزاد، يقول وسرد صيام الدهر مكروه، قال وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة. أولا، قال أولا أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم، يعني يكون أفضل، يعني هو أفضل من صيام داود وأفضل منه لأنه زيادة عمل وهذا مردود. قال بالحديث الصحيح إن أحب صيامي إلى الله صيام داود وإنه لا أفضل منه. قال ويلزم ثانيا، قال وإما أن يكون مساويا له في الفضل وهو ممتنع أيضا، وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة وهذا ممتنع، إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة. انتهى كلام ابن القيم. إذن فالشاهد أن الكثير من العلماء، وأقول بعض العلماء، يعني قالوا يكره صيام الدهر، يعني جمعا بين يعني أحاديث النهي وأحاديث ماذا؟ الجواز. وأما الذين قالوا يعني بالمنع والتحريم، الذين قالوا بالمنع والتحريم فاستدلوا بالأحاديث التي ذكرتها آنفا، وأيضا بما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الباب. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الدهر، وقال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الدهر، قال لا صام من صام الدهر. إذن فجاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الصيام، وكما قلنا الأحاديث العامة يعني نهت عن ماذا؟ عن التنطع وعن التشدد، وهذا نوع من أنواع التنطع والتشدد. ومر معنا أيضا في أحاديث الثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن مثل ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر ومن رغب عن سنتي فليس مني. فاستدلوا يعني بمجموع هذه الأحاديث، استدلوا بمجموع هذه الأحاديث على أن صيام الدهر يعني محرم شرعا، على أن صيام الدهر محرم شرعا، ولعل يعني هذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم، أن يقال بأن صيام الدهر ممنوع شرعا، ولا يقال فقط هو مكروه بل هو ممنوع شرعا. ومما يؤكد ذلك ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالس وابن أبي شيبة والبزار وابن خزيمة وابن حبان والبيهق وغيره عن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر، تأملوا إلى الحديث، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا قال الراوي وقبض كفه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام الدهر ضيق عليه في نار جهنم هكذا وقبض النبي صلى الله عليه وسلم كفه. إذا هذا ماذا يا جماعة؟ هذا وعيد، هذا وعيد في حق من يصوم الدخل. وهذا العلماء وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء، فمنهم من صححه مرفوعا، يعني من منهم من قال هو صحيح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ثبت أنه مرفوع فلا إشكال وأنه يثبت مال هذا الوعيد. ومنهم من صححه موقوفا، يعني منهم من قال هو صحيح ولكنه من قول أبي موسى الأشعري، يعني أبو موسى الأشعري هو من قال من صام الدهر ضيقت أو ضيق عليه في جهنم هكذا وقبض ما كفاره. وأنا أقول إن ثبت أيضا موقوفا فهو في حكم ما المرفوع، لأن ما جاء في هذا الموقوف لا يقال بمجرد رأي، يعني هذا إخبار عن أمر غيبي، هذا إخبار عن أمر غيبي. فكون الصحابي يعني يخبر بأن الذي يصوم الدهر سيضيق عليه والعياذ بالله يوم القيامة في نار جهنم هكذا ويقبض كفه، يعني فمثل هذا الكلام لا يقال يعني بمجرد الرأي. ولذلك فحتى على التسليم بأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف على هذا الصحابي، فيقال يعني هذا الموقوف له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فإنه على الحالتين يعني يثبت هذا الوعيد في حق من يصوم الدهر، يثبت هذا الوعيد في حق من يصوم الدهر. وإذا ثبت يعني هذا الوعيد دل ذلك والله تعالى أعلم على أن القول بمنع صيام الدهر وبتحريم يعني صيام الدهر يعني هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ثم الأدلة التي يعني استدل بها يعني المخالفون على الجواز وأن النهي يعني ليس للمنع والتحريم بل هو للكراهة، يعني الأدلة يعني المستدل بها يعني فيها كلام وفيها نظر. أولا الذين استدلوا بالعمومات، الذين استدلوا بالأحاديث العامة التي رغبت في الصيام، نقول تلك الأحاديث أحاديث عامة، وهذه الأحاديث التي نهت عن يعني صيام الدهر أحاديث خاصة، إذن فيخص بها تلك العمومات. ثانيا قولهم بأن حمزة ابن عمر الأسلمي رضي الله عنه كان يسرد الصوم، فنقول يعني سرده للصوم هذا لا يعني أنه كان يصوم الأبد، وليس في هذا الحديث أنه كان يصوم الأبد. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان في بعض الأوقات يسرد الصوم، يقول الصحابة حتى نقول لا يفطر، وهذا جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم حتى يقول الصحابة أنه لا يفطر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الدهر وما كان يصوم الأبد، إذن فلعل هذا الصحابي يعني كان يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الأوقات يسرد الصوم ثم بعد ذلك يعني يفطر بعد ذلك أياما حتى لا يكون صائما للدهر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما يعني قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال في بعض الأحاديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، نقول هذا التشبيه لا يقتضي أن يكون صيام الدهر يعني مستحبا، بل ولا جائزا فضلا عن أن يكون مستحبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا الحديث هو من نهى عن هذا الصيام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث بيّن لماذا يكون الصيام على تلك الصفة كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثاله، لأن الحسنة بعشر أمثاله، فمن صام شهرا كأنه صام عشرة أشهر، ومن صام ستة أيام كأنه صام ستين يوما. فهذا يعني هو وجه هذا التشبيه، فلا يلزم منه يعني جواز عن صيام الدهر فضلا عن استحبابه. إذا فالحاصل أن يعني الأدلة التي استدل يعني بها المخالف يعني ليست يعني أدلة يعني واضحة يعني وصريحة يعني في بيان يعني الجواز فضلا عن بيان الاستحباب. ولذلك فالقول يعني بالمنع والتحريم يعني هو الأقرب وهو الأشبه والله تعالى أعلم. ولذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر الشيباني عن ابن عمر الشيباني قال بلغ عمر أن رجلا كان يصوم الدهر بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا كان يصوم الدهر قال فأتاه فعلاه بالدرة يعني جعل يضربه بعصاه وبدرته رضي الله عنه وارضاه ويقول له كل يا دهري يعني يأمره بأن يقول له كل يا دهري كل يا دهري. هكذا أورد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولكنه في المصنف في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قال له كل يا دهر يعني دون يا كان يقول له يضربه ويقول له كل يا دهر كل يا دهر. إذن ف يعني ظاهر أيضا يعني هذا الأثر يعني عن عمر رضي الله عنه أنه يعني كان يمنع يعني من صيام يعني أو من هذا الصيام ألا وهو صيام الأبد وصيام الدهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنه. يعني بقيت يعني أشياء في هذا الباب في باب يعني صوم التطوع وما نهي عن صومه يعني بقيت أشياء نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلكم الحين أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.